الحمد لله. ارجع يجي نهو على اخر شويه. بس يا سلام. بس خليك كلمه. اتفضل تعالى. الحمد لله ولا يحمد إلا الله وسبحان الله ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله والله أكبر ولا أكبر من الله ولله الحمد. اللهم ربنا لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على أن علمتنا أن نقول الحمد لله. الحمد لله الذي لا تحصى نعمه ولا تعد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن شاء أمادنا وإن شاء أحيانا. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد. ما هو الموت؟ ما هو الموت؟ معظمنا فاهم الموت عدم. قولوا فلان مات يعني خلاص بقى عدم. لا، الموت انتقال من قانون الى قانون. يبقى الموت مش عدم، الموت بتتنقل من قانون الى قانون. واحنا اللي لسه احياء بفضل الله وكرمه برضه بنتنقل من قانون لقانون في اليوم اكتر من مره. لقى قانون في اليقظه وانت صاحي للقانون، ولما تنام لقى قانون اخر وانت صاحي تشوف لما تكون عينك مفتحه. طب وانت نايم بتشوف رؤيه وتحكيها وعينك متغمضه والايام برد كلها في وشك في اللحاف ولا في بطانيه ولا شفت بايه؟ لما بتنام بتتحرك ورجلك على السرير تروح امريكا وترجع الرؤيه. رحت ازاي؟ لما بتنام قد ترى من انتقل الى رحمه الله من عشرات السنين. شفته ازاي؟ باي عين رايت؟ وباي لسان تكلمت؟ وباي رجل مشيت؟ انها قانون غير قانون اليقظه. وكذلك الموت له قانون غير قانون الحياه. وربنا سبحانه وتعالى من لطفه بنا قرب لنا المسافه ديت في آية من سور من آيات القرآن الكريم في سورة الزمر. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. طب إيه الفرق بين الميت والنائم؟ فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أقول الفرق بين النائم والميت ان روح الميت مش هترجع الا في البعث ان شاء الله للجسد، لكن روح النايم بترجع بقدره الله سبحانه وتعالى في الوقت اللي حدده برضك ربك. يبقى ما هو الموت؟ انتقال من قانون الى قانون. طب وانت ليك موته واحده في الدنيا ولا ليك موتين؟ ليك موتين يا عم الشيخ، احنا بنموت مرتين. ايوه احنا بنموت مرتين. القرآن قال كده. تعال امسك القرآن سورة الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. انظر الى اثار قدرة الله بقى كده. الذي خلق، ما تقول يا حبيبي ايه خلق الحياة يعني خلق الموت الاول الذي خلق الموت والحياه. لفظ الموت سبق لفظ الحياه في القران، ادي واحد. طب ما تقراها في سوره غافر، قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. يا الله، الايه في سوره غافر ليك في كل الله كان موته موتين وليك حياتين. طب ما تشوف في سوره البقره، كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا ولا احياء؟ وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. يبقى ايه؟ لفظ الموت سبق لفظ الحياه. ليه؟ ايه العله والملمح؟ ده الكلام ربنا، ما هو كلام ربنا لما نيجي نقراه بنقراه بتدبر، مش كتاب مطالعه عن سر صفحات وشاطر قوي قرا 5 جزء ولا 6 جزء، لا، اقرا بتدبر. ليه؟ لفظ الموت سبق لفظ الحياه عشان يلفتك لفته للموت الاوليه اللي ما شعرناش بيها، الموت قبل ما نيجي الدنيا ما شعرناش بيها. معظمنا فاهم انك انت موجود في كون الله بتاريخ ميلادك 1950 ولا 1960 ولا 2014، لا، ده انت موجود في كون الله من يوم خلق الله أباك آدم عليه السلام. يعني انا موجود في الكون من يوم ربنا ما خلق ابونا آدم عليه السلام، ايوه، واتخذ علي وعليك عهد بينك وبين ربك. العهد اتخذ عليك، اول عهد اتخذ عليك وانت برب ظهر بكر ادم. اقراها في سوره الاعراف، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ ها، قالوا بلى، شهدنا بوحدانيه الله. واحنا فين؟ ظهر بظهر ادم. طب والنهار ادم لغايه تاريخ ميلادك للدنيا لغايه ما بقيت جنين في بطن امك كان يسري عليك قانون ايه؟ قانون الموت. ولما جيت الدنيا صارت عليك حياه، قانون الحياه. بس حياه ايه؟ حياه دنيا، حياه هابطه، حياه يكفي ان الله سماها الدنيا. اذا هناك حياه عليا، الحياة العليا فين؟ في الآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، صيغة مبالغة من حياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يبقى الموت يتقدم عشان يوريك الموت الأولانية. طيب تيجي الدنيا، عمرك في الدنيا مفيش متوسط أعمار، والموت ملهوش سبب، الموت ملهوش سبب. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمكث أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ومثلها علقة ومثلها مضغة، 43 × 120 = 14، ثم يأتي الملك الموكل بالأرحام فيكتب على جبهتي 4 كلمات: أدله، رزقه، عمله، شقي أم سعيد. يبقى الكلام ده متحدد امتى؟ اوعى تفكر انه متحدد بعد ما جيت الدنيا، ده متحدد وانت جميل في بطن امك. أدله ورزقه وعمله وشقي ام سعيد. يا الله يا الله. يبقى الموت انتقال من قانون الى قانون. طيب لما الحياه الدنيا دي مظلومه، العمر فيها مظلوم، مفيش متوسط اعمار ولا في سبب للموت، الموت لا تموت. ومن فضل الله علينا أن أبهم لنا وقت الموت. تخيل كده معظمنا موظفين او عمال، عارف يوم تخرج على المعاش قبلها بسنه بتبلبط. اه طب لو انت عارف انك هتموت يوم كذا هتشتغل الدنيا تمشي؟ لا، ده ربنا ابهم الموت لاعلانه انتظره في اي لحظه. اوعى تفكر ان فيك صحه تقول انا صحيح الموت بعيد عني. اوعى تفكر انك غني تقول الموت بعيد عني. اوعى تفكر انك بتحصل بحراسه تقول الموت بعيد عني. الموت اقرب اليك من حبل الوريد. قل للطبيب، قل للطبيب تخطفت يوم الربا. ده انت بتلاحظ، شوف ربك عشان برضك ياخدنا لفه ايمانيه كده عشان ما ننفتنش ببعض، ما ننفتنش البشريه ببعض. الطبيب بيموت بالتخصص اللي تخصص فيه، بتشوفوها ولا لا؟ طبيب القلب بيموت بالقلب، طبيب الجهاز الهضمي بيموت بالجهاز الهضمي. دي لفه من ربك عشان ما ننفتنش بالبشريه بتاعتنا. كل الطبيب تخططته يد الرب. يا معالج الامراض من ارضاك. كل الصحيح يموت بغير الا من يا صحيح بالملايا ذهاب. هتلاقي جواب بيقول الله. كل الصحيح يموت بغير الا من يا صحيح بالملايا ذهاب. المريض ويروحوا كام لجنه طبيه، ها؟ ويقوم ربنا ياذن لهم بالشفاء. كل المريض نجا وعافيا بعد ما عجز سلوك الطب. من الذي عافاك؟ الله. كل البصير وكان يحذر حفره فهوى بها. من الذي اهواك؟ اللي قاعد في الحفره ينفتح. لا، ده انت بتشوف الضرير اعمى البصر، لان فيه اعمى البصر وفيه اعمى البصيره، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عمى البصر ربنا عوضه بالجنه اذا صبر، اما عمى البصيره خسران في الدنيا والاخره. كل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها. من الذي أهواك؟ الله. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام. من الذي يقود خطاك؟ الله. كل الجنين في بطن أمه معزولا بلا راع ولا مرعى. من الذي يرعاك؟ كل الوليد ينزل من بطن امه الضيقه. كل الوليد بكى وابهك عند الولاده. من ابكاك؟ الله. واذا رايت الثعبان، واذا رايت الثعبان ينفث سمه فقل له يا ثعبان من بالسم حاشاك. واساله كيف تعيش او تحيا يا ثعبان وهذا السم يملا فاك. واذا رايت النحله قاطرت من بطونها شهدا فقل للشهد من الذي حلاك. واذا رايت اللبن المصفى من بين فرس ودم فقل له من الذي صفاك. انه الله، انه الله، الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والحوت كبره، والموت ناجاه، والنمل، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا لله في خلاياه. والناس، أجاوب ولا أنت عارفين؟ والناس يعصوه ظهرا، والناس يعصوه ظهرا فيسطرهم، وينسى العبد وليس ربي ينساه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب، الخطب جلال والفراق صعب، ولكن هي إرادة الله سبحانه وتعالى، ولذلك حينما مات ولد إبراهيم, إبراهيم ولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وإحنا لنا أسوة في رسول الله, لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. هل سيدنا النبي ما بكاش عند فراق إبراهيم؟ لا بكى. إذا البكاء الشرعي اللي من غير عويل ومن غير صوت جائز, لكن بقى العويل والصوت والكلام الفاضي ده ليس من الدين في الشريعة. حينما مات إبراهيم ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. طب اللي يرضي ربنا إيه؟ وبشر الصابرين, ها, الذين إذا أصابتهم مصيبة قاعد يقولوا إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. جزاءهم إيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والصبر يا أخوانا عند الصدمة بعد يوم ولا اتنين الحكاية احنا بننسى, ومن فضل الله علينا انه علمنا النسيان ده, احنا بننسى الميت وهو لسه, يعني الروح بتاعته لو خرجت دلوقتي مش هقوله هاتوا صلاح وعيبي, هقوله هاتوا الرحمة, هاتوا الجثة, هاتوا الخشبة, هاتوا النحش. ده من فضل الله علينا أن نسانا. لكن الصبر اللي عليه الأجر عند الصدمة الأولى. طيب حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم كان عند المقابر, وجد امرأة تبكي وحيدها, ابنها الوحيد مات, وقعد عند القبر ده. ها انتوا عارفين بتعمل ايه وعارفين الستات بيعملوا ايه؟ فقال لها: اصبري, اتق الله واصبري. هي مش عارفاه, هي ما تعرفش ان اللي بيخطبها ده رسول الله. فانت قالت له: اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. انت اللي شال اللي ماسك نار هو اللي ايده فيه, اللي في نار هو اللي حاسس بيه. وبعدين سيدنا النبي سابها ومشي. فالصحابه قالوا لها: من اللي انت كان بيكلمك به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دارت الجري وراحت للرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: الصبر عند الصدمه الاولى. يبقى الصبر عند الصدمه الاولى. طيب احنا عندنا ايه في سوره الرحمن: كل يوم هو في شأن. طب سؤال حسأله, سؤال قديم سأله أسلافنا رضوان الله عليهم أجمعين: ما شأن ربك اليوم؟ ما شأن ربك اليوم؟ السؤال ده اتسأل فيه السلف الصالح, عالم كان بيلقي درس وبيشرح في سورة الرحمن, ولما وصل عند كل يوم هو في شأن قام واحد من السميعة أو المريدين أو الأحبة وقال له: يا شيخنا, ما شأن ربك اليوم؟ العالم لأنه من العلماء العاملين الربانيين ما راحش مدي أي كلمة كده عشان ما يبقاش الشيخ مش فاهم حاجة, لا, قال له: أمهلني إلى الغد, ومش عيب تقول إن السؤال اللي ما تكونش عارفه بكرة أجيب لك إجابتك. ها؟ لكن تجاوب بغير علم ده بقى الجهل بعينه. فالعالم قال للسائل: غدا أمهلني إلى الغد. العالم روح, ولما أهل بيته ناموا قام توضأ وصلى ركعتين قضاء حاجة ودعا الله سبحانه وتعالى أن يجعل له من أمره مخرجا ونام. جاءه الحبيب صلى الله عليه وسلم في المنام, ورؤيا النبي في المنام حق وصدق, من رآني في المنام فكأنه رآني فإن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم. يعني اللي بيشوف النبي في المنام شاف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي جه في المنام للعالم وقال له: إذا أتاك السائل في الغد وقال لك: ما شأن ربك اليوم؟ فقل له: أمور يبديها ولا يبتديها امور بيظهرها مش لسه جايه جديد، ده مكتوبه في اللوح المحفوظ، امور يبديها ولا يبتديها. لما جاء الغد جلس الشيخ مجلسه واذا بالسائل ات، فقال السائل: يا شيخنا لقد وعدتني البارحه، ما شأن ربك اليوم؟ فقال الشيخ له: امور يبديها يظهرها ولا يبتديها. فقال السائل: صلي على من علمك. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. برك لنا في سبحانه في سير الصالحين عبره وابراز. واحد من العلماء العاملين عنده ولد وحيد، لا بنت ولا ولد غيره، وفي سن العشرين وهو بيلقي الدرس جاله خبر وفاة ابنه. الشيخ ما قطعش الدرس ولا أثر في الدرس ولا تأشر، استمر في درسه كأن لم يحدث شيء. ولما خلص الدرس إذا بأحد الحاضرين يبادره بالسؤال: يا شيخنا جاء نبأ وفاة ابنك الوحيد، فلم تقصر في درسك ولم يتغير شيء من كسمة وجهك؟ فقال: إن هذا الخبر كنت أعد له من يوم أن أعطاني الله هذه الأمانة، أمانة أعطاها ربي وأراد أن يأخذها، كيف أجزع؟ لقد سمعت، ده العالم اللي يقول، لقد سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: يا ملائكتي وهو أعلم به، كيف قال عبدي؟ إذا كان قال الحمد لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون، الملائكة هتبلغ. ها؟ إذا حمد الله واسترجع قالت الملائكة للحق: حمدك واسترجع، يعني إن لله وإنا إليه راجعون. قال الله لملائكته: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وخوفا من التطويل أدعو لابن الفقير بالرحمة: اللهم أسح له في قبره، اللهم جاك الأرض عن جنبه، اللهم زده في حسناته وتجاوز عن سيئاته، اللهم كن له ولا تكن عليه، اللهم عامله بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب. اللهم شفع فيه نبيك، اللهم شفع فيه نبيك، اللهم شفع فيه نبيك، اللهم اسقه من حوضه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، اللهم ألهم آله الصبر والسروال. وشكر الله سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعذرا عن الإطالة. نشكر مولانا بعد الموت.